ثم في كل سيناء حكمته وفي كل أربعين تثبت له. فكلما زادت الإبل عشرا تغيرت الفريضة. فمثلا في 130 حكمة ومثلت، وفي 140 حكمتان ومثل له، وفي 150 ثلاث حكمات، وفي 160 أربع بنات له. لكن إذا كانت 200 هو بالخيار، إما يخرج أربع حقاب أو خمس بنات لبن. وفي 170 حقبة وثلاث بنات لبن، وفي 180 حقبتان ومنتا لبن، وفي 190 ثلاث حقاب ومنت لبن. وإذا وصلت إلى 200 فيجتمع القران، إن شاء قد أربع حقاب وإن شاء خمسة بنات لبن. ثم تستمر الضرائب على هذا النحو فيما زاد على ذلك في كل 50 حقا، وفي كل 40 من كله. واذا تساوى الفرقان 400 و600 ونحوها خير بينهما. قال: ومن وجبت عليه ست فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او 20 درهما. نعم، لان النص ورد في هذا، من كان عنده او وجبت عليه من السنة الأعلى ونسبة عنده وعنده الأدنى، مثل من وجبت عليه مثلا جلع وعنده حقة، فليخرج الحقة ويدفع معها ذاتين أو قيمتهما. حين ذكرنا بعشرين درهما لأن هذه قيمة كانت في عصره، فلا ينظر في هذا العصر كم تساوي الشاتين أو العكس. يعني كان وجبت عليه مثلا حقة، وجبت عليه حق وليس عنده حقه، عنده جدع اخذ له الجدع يدفع له او الاخذ والمسؤول عن الصدقات يدفع له الشاتين او قيمه الشاتين. هذا عكس الصوره الاولى. نعم. عفى الله عنك. اذا وجبت عليه بنت لبون مثلا ولم يجدها اخرج من طبقات واخرج معها شاتين او اخرج بدلا من الشاتين قيمتهما. وكانت قيمه الشات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج مع بنت مقام قيمة شاتين. وإن شاء فلم يجد السن الواجب عليه أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. فمن وجبت عليه مدى حقة فلم يجدها فله يخرج بدلا منها جدع، ويأخذ من عامل زكاة شاتين أو قيمتهما. ودليل جميع القرائن السابقة في زكاة الإبل حديث ونس الذي رواه البخاري في الكتاب الذي كتبه وهو في الصدقات كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه في صدقة الإبل نحو ما تقدم. قال النوع الثاني: عبر من أنواع سائمة بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 فيجب فيها تبيع أو تبيع كلها سنة. تقدم قبل قليل أن الصوم ذكر في البقر، لكنه قيل به قياس على الإبل وعلى الغنم. وفي مسألة مهمة في الإبل وفي الغنم، من كان عنده خمس من الإبل ولا عنده كاف، هل يخرج قيمة الصيام؟ في خلاف بين العلماء. ابن العلماء قال يشتري شاتا ويخرج شاتا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خمس شاة عين الشاة. وذهب طائف من العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشاة، لانه عاده ما عنده هذا فعنده هذا ولا يتعذر. وقال هؤلاء يخرج قيمتها، لان لم يكن عنده شاة يخرج قيمتها. بل ذهب شيخ الاسلام الى ابعد من هذا، الى انه ولو كان عنده شاة وكان المال انفع للفقراء فانه يخرج المال. وقال ابن تيميه ايضا في الحبوب والثمار، شيخ الاسلام يقول اذا كان المال انفع للفقراء من الطلب فانه يعطي المال بقيمه التمر، لان الملاحظه اليوم في هذا العصر تعطي الفقير تمرا هو سيبيعه، يبيعه بنصف قيمته، وهذا ملاحظ لانه يبيع التمره. ولكن لو بعته من الاصل لا على قول مذهب التيميه واعطيته الثمن كان انفع له واكثر ايضا، يبقى له ضعف لما ربما تعطينا إنسان 5000 يبيع 100 فيه وأنت تحفظ له المال فهو غير غير. وهذا يفسد في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن المقصود هو نفع الفقراء، المقصود نفع الفقراء، والزكاة يقول شرعت مواساة. نعم. طبيعي ومسنة وآخر طبيعي نعم 60 طبيعي طبيعي لا هو التبيع طبيعي أو تبيعي أي نعم